بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نستكمل الكلام على ما بدأنا من تفسير هذه الآيات من قوله تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، إلى قوله تعالى وكان الله بكل شيء محيطا. قد وصلنا إلى قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقلنا إن الخلة هي أعلى درجات المحبة، هي أعلى درجات المحبة. إذن فالله جل وعلا يحب إبراهيم أعلى درجات المحبة، ولم ينل هذه المرتبة إلا إبراهيم عليه السلام بنص هذه الآية وغيرها. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الخليل الثاني، قال صلى الله عليه وسلم إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، فهو الخليل. فلم ينل هذه المرتبة وهي أعلى درجات المحبة من الله إلا هذان الرسولان الكريمان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وأما بقية المؤمنين بقية المرسلين والمؤمنين والأنبياء فإن الله يحبهم بلا شك. الله يحب كل مؤمن، كل نبي وكل رسول، لكن لم تصل هذه المحبة إلى درجة الخلة، وإنما هذه مرتبة خاصة نالها هذان النبيان الكريمان، وذلك لما قاما به من المقامات العظيمة. فإبراهيم عليه السلام وفى، ووصفه الله بقوله وإبراهيم الذي وفى، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فإبراهيم وفى حق ربه عز وجل وصبر على الابتلاء والامتحان، صبر حينما ألقي في النار، وصبر حينما ترك وطنه وهاجر إلى الله، إلى الشام وإلى الحجاز، ووضع بعض ذريته بواد غير ذي زرع وليس فيه أنيس وليس فيه ماء، بأمر الله جل وعلا أطاع الله جل وعلا وأخذ ولده ابنه الصغير وأمه ووضعهما في واد ليس فيه أنيس عند مكان البيت، حتى جاء الله بالفرج لهما ونبع الماء عندهما وجاءت القبائل واستوطنت عندهما، فحصل لهم الأنس والماء والمطعم والمشرب. وكذلك من مواقف إبراهيم عليه السلام الموقف العظيم حينما أمره الله بذبح ابنه وليس له ولد غيره، وقد جاءه على الكبر، ومع هذا امتحنه الله فأمره بذبحه، فبادر عليه السلام بعد مشورة الابن وقول الابن افعل يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، امتثل للأمر وأحضر السكين وألقى ابنه على الأرض ليذبحه، عند ذلك جاء الفرج، فالله جل وعلا منعه من ذبحه وفداه بذبح عظيم وهي الأضحية والشعير التي توارثها المسلمون من بعده. هذه مقامات عظيمة نالها فعلها إبراهيم فنال درجة المحبة والخلة من الله عز وجل. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نفس الشيء، بعثه الله والعالم كله يموج بالكفر والشرك، قد انطمثت آثار الرسالات، فوقف وهو رجل واحد أمام العالم ينهاهم عن عبادة الأوثان والأشجار والأحجار ويأمرهم بعبادة الله والرجوع إلى دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ما ظنك برجل واحد يقف أمام العالم وأمام الأمم؟ هذا موقف، ومع هذا صبر عليه الصلاة والسلام. هدده الكفار ونصبوا له الحبائل للقضاء عليه، فأنجاه الله جل وعلا من مكائدهم واستمر في الدعوة إلى الله حتى هيأ الله له دار الهجرة وهيأ له المهاجرين والأنصار، وحينئذ حصلت له القوة، حصل له الإعانة من الله جل وعلا ومن المسلمين، لكن بعد جهد وبعد مشقة وبعد صبر وبعد تحمل لم يقم به أحد غيره. الأنبياء عليهم السلام قاموا بما أمرهم الله، لكن كانت بعثة أحدهم إلى قومه خاصة، إلى قبيلة أو إلى أهل بلد، أما هذا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن بعثته عامة للبشرية شرقا وغربا في كل مكان، بل إلى الجن أيضا مع الإنس، وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم، فلذلك نال هذه الخلة مع أبيه إبراهيم عليهما الصلاة والسلام، اتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. الله جل وعلا يملك كل ما في السماوات والأرض من المخلوقات، فهي ملكه وهم عبيده وتحت تصرفه وقهره سبحانه وتعالى، فليس في السماوات والأرض ملك إلا لله جل وعلا، هو مالك الملك، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، فليس هناك مالك غيره جل وعلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض. ما أحد ادعى واعترض على هذه الآية وقال: لا، أنا لي في السماوات والأرض، لي ملك في السماوات والأرض، ما أحد اعترض على هذا مع شدة عداوتهم ومعارضتهم، لأنهم يعجزون أن يقولوا لنا ملك في السماوات والأرض. فهذا من المعجزات القرآنية: ولله ملك السماوات، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وكان الله بكل شيء محيطا. مع سعة خلقه، كثرة عباده ومخلوقاته، فإنه لا يغيب عنه شيء ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، بل بصره نافذ في جميع مخلوقاته، وعلمه عام لجميع مخلوقاته، فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، فهو سبحانه وتعالى مع سعة ملكه لما في السماوات والأرض فإنه لا يخفى عليه شيء، وكان الله بكل شيء محيطا علما وقدرة وقوة، وأيضا إمدادا لها بالحياة، فمن يحيي هذه المخلوقات ويمدها بما يحييها، النباتات والأجسام وكل شيء، من الذي يمدها بما يحييها ويبقي عليها حياتها؟ هو الله جل وعلا. فهذا من معنى إحاطته سبحانه وتعالى بما في السماوات وما في الأرض. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.